بساطي واملئي اكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. مدي بساطي واملئي اكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. أنا ذلك البحار أنفق عمره في البحث عن حب وعن أحبابي. أنا ذلك البحار أنفق عمره في البحث عن حب وعن أحبابي. ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى فهواك لا يكفيه ألف كتابي. ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى فهواك لا يكفيه ألف كتابي. مدي بساطي واملئي أكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. لا تظلمي وترى الربابة في يدي فالشوق أكبر من يدي وربابي. لا تظلمي وترى الربابة في يدي فالشوق أكبر من يدي وربابي. قبل اللقاء الحلو كنت حبيبتي وحبيبتي تبقينا بعد ذهابي. قبل اللقاء الحلو كنت حبيبتي وحبيبتي تبقينا بعد ذهابي. مدي بساطي واملئي أكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي.